السماء يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيل التسكر نوك نعم بدرك ننور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. هنا القاهرة دائما مصر أيها السادة وسيدات في مقدمة أمتها العربية، فهذه الأيام تأكد لجموع أهل الفكر والكتاب العرب كم مصر هي حاضرة أرض الكنانة بإنجازاتها بنجاحاتها واستعادة قوتها وقدرتها ودورها. فمصر هي الأمل لكل دول الأمة، رسائل الثقة والاطمئنان العربية بعودة مصر مصدر فخر واعتزاز بقائد عظيم وضع الوطن على طريق المجد لتكون مصر النموذج وركيزة الأمن القومي العربي. وأحاديث النخب العربية تشيد بمصر وقيادتها وتجربتها، والجميع يدرك الجهود المصرية لإعادة الأمة إلى وحدتها وأمنها واستقرارها. تنضم الآن موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، تمهيدا للانضمام إلى التلفزيون لنقل كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى القازمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة، يشرفني أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمبادرته بالدعوة لعقد هذا المؤتمر المهم، وإنه لمن دواعي سروري أن أتواجد اليوم مجددا في العراق بلاد الرافدين، إحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي، الأمر الذي يجسد المستوى غير المسبوق لعلاقات الشراكة مع أشقائنا العراقيين، والرغبة الصادقة في تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات فعالة ومتعددة سواء على الصعيد الثنائي أو الثلاثي المصري العراقي الأردني أو في الإطار الإقليمي الأوسع، وبما يمكننا معا من أن ننطلق نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا، استنادا إلى علاقات وروابط قوية وممتدة وقائمة على مبادئ راسخة لا نحيد عنها لتحقيق المصالح المتبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، لقد واجه العراق إلى جانب دول وشعوب عربية أخرى على مدى السنوات الماضية التأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب جلبت المعاناة لشعب شقيق وارتدت بتداعياتها على شعوب الجوار، متنوعة في وقت يواجه عالمنا تحديات ذات طابع عالمي تعني بها شعوب البشرية وتتضاءل أمام خطورتها الصراعات الدولية أو العرقية أو المذهبية، التي تعرفها منطقتنا العربية. فحين نرى ما يلحقه فيروس كورونا أو تغير المناخ بالعالم من أهوال وما يمكن أن يمثله من تهديد للأجيال القادمة، فإن علينا أن نتوحد في مواجهة ما يهدد مستقبل الشباب من شعوبنا باعتماد سياسات تنموية حقيقية تحفظ لنا كوكبنا وبيئتنا. ولقد باتت شعوب العالم من حولنا تدرس عن قرب تلك التحديات العالمية وتسعى جاهدة لإيجاد الحلول لها على أسس علمية. ويصح في هذا السياق أن يكون لنا إسهامنا الواضح في تقدم البشرية نحو تعزيز قدراتها على مجابهة الواقع، وهو ما نؤمن في مصر أنه لا خلاص لنا من دونه. وإنني أرى لدى الأشقاء في العراق ذات العزيمة التي تشجعنا على التكاتف معهم تحقيقا للأهداف السامية والتطلعات الإنسانية الجامعة. السادة الحضور، تنظر مصر بتقدير بالغ إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في العراق خلال الفترة الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي سمحت بنجاح مؤسسات الدولة في التعامل الأمثل مع التحديات الكبرى التي واجهت الشعب العراقي، حيث تمكن الجيش والأجهزة الأمنية من دحر الإرهاب والقضاء على مشروع داعش الظلامي في المنطقة والحفاظ على وحدة العراق وأمنه ونسيجه الوطني. وإن تناول ما تحقق من إنجازات لا يكتمل دون التطرق إلى جهود تحقيق الإصلاح الاقتصادي على كافة المستويات وبمختلف القطاعات، الأمر الذي يعكس إصرار الحكومة العراقية على تمهيد الطريق لنقلة نوعية نستشعر قرب انطلاقها من خلال متابعتنا للجهود الدؤوبة في الإعداد المتأني والدقيق لها. كما نتمنى أيضا للدولة العراقية، بل ونثق في نجاحها الكامل في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي القادم بما يلبي تطلعات الشعب العراقي في التقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي يستحقه. من هذا المنطلق تستمر مصر في مساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها الرامية لتحقيق استقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي. وإيمانا من جانبنا بحتمية التعاون والتكاتف بين الأشقاء ومنافعه المتعددة، فقد جاءت آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لتترجم الإرادة السياسية للدول الثلاث إلى واقع ملموس من حيث تعزيز مفهوم العمل العربي المشترك وتعظيم التشابك بين مصالح شعوبنا. من خلال مسارات عملية ومدروسة للتعاون يشعر بها المواطن العراقي وشقائه الأردنيون والمصريون، ونأمل أن يتسع ذلك حين تتوفر الظروف الملائمة إلى سائر الشعوب العربية وشعوب المنطقة كافة. وأجدد التأكيد في هذه المناسبة على اعتزامنا المضي قدما بكل دأب نحو تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم دراستها في إطار الآلية بما يحقق التنمية المأمولة لدولنا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إن مصر تقف سندا ودعما لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يمكنها من الاطلاع بمهامها في صون أمن واستقرار العراق وحماية مقدرات شعبه ووحدة أراضيه، كما ترفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه، وتدعو مختلف القوى لاحترام سيادة هذا البلد العريق وخيارة شعبه وخيارات شعبه. فللجميع مصلحة في أن يقوم العراق بالدور المنوط به عربيا وإقليميا. من هنا يأتي اجتماعنا اليوم لتجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية والتي لا خلاف عليها، وهي حسن الجوار وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شؤونها الداخلية والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو البدية، فضلا عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دول إلى أخرى. ويمثل هذا اللقاء فرصة ينبغي البناء عليها لتبادل وجهات النظر والتشاور واستكشاف أفاق التنسيق بيننا في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة والتي تستلزم التعاون بشكل بناء لمواجهة أزمات اليوم من منظور الواقع الذي نعيشه، وليس اتباعا لتطلعات غير مشروعة تصطدم بقواعد القانون الدولي ولا تحترم إرادة الشعوب وخياراتها السياسية وحقها في تقرير مصيرها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أجدد الشكر لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على عقد هذا المؤتمر، كما أود أن أوجه رسالة للشعب العراقي الشقيق فأقول: إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العريقة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبلا واعدا بفضل أبنائه وسواعدهم وما يحدوهم من أمل وحافز نحو تحقيق غد أفضل. وأؤكد لكم أن في مصر إخوة حريصين على نهضتكم، مرحبين بنقل تجربتهم في مجالات مختلفة. الذي تضيئه إرادتنا وثقتنا في قدرتنا الصلبة على اجتياز الصعاب أيا كانت. دولة رئيس الوزراء، اسمحوا لي أن أوجه حديثي إلى الشعب العراقي العظيم. أيها الشعب العظيم أيا كانت، دولة رئيس الوزراء، اسمحوا لي أن أوجه حديثي إلى الشعب العراقي العظيم. أيها الشعب العظيم، أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة. على بلادكم ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا، ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم، تعاونوا فيما بينكم من أجل المستقبل، شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمام. الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول. أيها الشعب العظيم، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة، يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام. أدعو الله لنا ولكم بالتوفيق. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير أكبر كتير من الوجود كله، من الخلود كله يا وطني. وطني حبيبي الوطن. نقلنا لكم يا سادة كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. حلو يا مجد يا مالي قلوبنا. وتنفصل الآن موجات الإذاعة المصرية عن موجات التلفزيون هنا القاهرة. لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. في مصر لحظة بلحظة جاء الآن موعد برنامج مواجهة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، ونحن معكم فريق العمل دكتور هشام محفوظ، ميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، ورأفت موسى على هندسة الهواء، وإخراج مواجهة اليوم لكريم فرج. أهلا الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، مرحبا يا فندم. أهلا دكتور هشام، أهلا أستاذة ميادة، أهلا بيك. تابعت طبعا حضرتك كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر بغداد، مجموعة من النقاط في جملة كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد على أن مصر ستظل دائما القيادة والتجربة الملهمة للجميع، والجهود المصرية بهذه الكلمة تؤكد المشوار الذي قطعته مصر لإعادة الأمة إلى وحدتها وأمنها واستقرارها. تحديد يعني لو تسمح لي أستاذ أحمد، أبرز النقاط التي استوقفتك في كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هي الزيارة كلها تستوقفنا دكتور، وحضرتك في الجملة الأخيرة قلت الخلاصة، الجهود التي تبذلها مصر لوحدة هذه الأمة. احنا قدام يعني انهيار تام للأمة للأسف في العشرين سنة الأخيرة أو أكثر، من 2014 وجود مصر لا تتوقف لم شمل الأمة العربية، وكلنا تابعنا الاطروحات اللي حصلت، القوة العربية المشتركة وبعد كده الجيش العربي المشترك، بعد كده زيارات ومع يعني جهود لإطفاء النيران المشتعلة الموجودة في أكثر من مكان، اليمن وليبيا وسوريا والعراق وغيرها. لكن ما منذ يعني الاتفاق على التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، وفي جهود جبارة، خصوصا يعني في جهود مصرية جبارة يعني لإعادة العراق إلى هويته العربية، ودي مبذول فيها يعني ودي تقال فيها كلام كتير كمان، لأنه إحنا بقينا قدام رئيس وزراء في العراق عنده هذا الوجه العربي وهذا التوجه العربي وهذا الشعور العربي وهذه الرغبة في استعادة بلده إلى أمتها العربية بعيدا عن تجاذبات بتتم هنا وهنا. يعني حتى الناس بتعرفها، حتى لو ما قلناش الدول اللي بتشد العراق ناحيتها، لكن العراق مطلوب أنه يتفتت، مطلوب أنه يتفتت، مطلوب أنه هويته تتغير، مطلوب أنه الصراعات الطائفية والمذهبية تخلص على العراق اللي احنا نعرفه. مصر بقى بثقلها داخلة بقى على الخط بتحاول تعمل العكس، وتحاول تعمل اللي قال عليه الرئيس دلوقتي، انه العراق هويته العربية، وانه العراق يعود الى الحضن العربي، وان العراق يعود الى دوره العربي والاقليمي. ويمكن اكتر كلمة اتقالت في يعني اكتر لفظ يعني اتقال في كلمة السيد الرئيس هي الموضوع العربي والعربية والعروبة والدور العراقي اللي يعود كما كان. أكثر من قوة شغالة في العراق من سنين، إنفاق هائل ودعم كامل لميليشيات مسلحة، تدخل في الشمال من العراق من تركيا في الشريط الحدودي 5 كيلومتر، يعني تقريبا محتلهم تركيا، ويعني بحجة مطاردة الأكراد وخلافه، لكن طبعا دي بتبقى ذرائع معروفة، لكن في مطامع وفي ثروات هائلة. مصر بقى داخلة تريد أن يعني تعيد العراق إلى أمته العربية وإلى هويته وإلى مكانه الطبيعي. البوابة الشرعية ما كانش ده كلام إنشاء، البوابة الشرعية للأمة العربية فعلا قدرات وإمكانيات هائلة. يعني أكثر شيء يحتاجه العراق في هذه الأيام يا أستاذ الأمن، الأمن. لو الأمن موجود كل شيء هيبقى موجود، وكل شيء هي ممكن يتعمل، لأنه أستاذ ميادة هذا البلد الشقيق، يعني لما نعرف انه خامس اكبر احتياطي نفطي في العالم، يعني بلد غني جدا بعد فنزويلا وكندا والسعوديه وايران، هو خامس يعني داخل على 146 بالضبط 146 مليار برميل بترول، يعني 146 مليار يعني نقعد يعني يبيع فيهم او يصدرهم او يستخرجهم 300 سنه لقدام من غير اي اكتشافات جديده. فتتكلمها كمان على 100 مليار دولار عائد بنفط سنوي، كل ده وما فيش امن وما فيش ناس بتتكلم على الكهرباء بتقطع، الناس بتتكلم على طرق متهالكة وغير يعني قياسية، رغم انه كان مضرب المثل العراق في الطرق، بتتكلم على خدمات صحية متردية. ازاي ده يبقى موجود في هذا البلد العظيم اللي كان المثل العربي يتقال انه المصريين بيكتبوا واللبنانيين يطبعوا والعراقيين يقروا قدام شعب مثقف وعنده ذخيرة من العلماء، يعني اكثر من 45 عالم عراقي، ويقال ان هم 98 عالم عراقي ذري يغتيلوا السنين اللي فاتت من ضمن العلماء العرب اللي تم تصفيتهم في 25 سنة الاخيرة، يعني رقم كبير في اللي بين العلماء العرب. فانت قدام شعب زي ما قال سيادة الرئيس، شعب ليه حضارة عريقة، شعب كانت فيه الخلافة قبل كده، شعب بطاقة هائلة بشرية ملهاش حدود، طاقة اقتصادية ملهاش حدود، ومع ذلك يعيش كل هذا يعني التوتر والقلق والارتباك بسبب انعدام الأمن. بالضبط. فهذا لا يليق. مصر داخلة بكل قوتها بتسترد العراق إلى وطنه الأصلي. احنا قدام زي ما قلنا الإمكانيات الاقتصادية اللي بتوصل دخل من البترول الواحد و100 مليار دولار سنويا، لكن انت كمان قدام عدى العراق الحمد لله 40 مليون نسمة، قدام نص مليون كيلومتر او 483 الف كيلومتر تحديدا مساحة، لما تضيفي 12 مليون اردني ومعندهم 82 الف كيلومتر مساحة، عندهم برضو يعني قوة بشرية هائلة في الاردن، علماء وخبراء واساتذة جامعة، وشعب متحضر ومنطلق نحو التقدم، ومشاريع هائلة. عندنا مشروع التوصيل، يعني العراق بيفكر ايه انه النفط اللي بتصدر من الخليج يبعد عنها كل هذا القلق اللي هناك وكل هذا الارتباك اللي حاصل، وتيجي يعني انابيب البترول الى مصر يعني عبر الاردن، مش بس عشان يصدر من هنا لكن كمان عشان تتعمل مجموعة من الصناعات البتروكيماوية. ده مشروع يعني ليه افق كبير جدا، ولو حصل هينقل المنطقة وينقل الدولة الثلاثة الى افق مختلف، فضلا عن المشروع المقابل انه الكهرباء تتصدر من مصر الى هناك. في 15 طبعا اتفاقيه كلنا عارفين اتمروا في مارس الماضي، مارس الماضي مع برضو رئيس الوزراء الكاظمي، وقبل حتى زيارة السيد الرئيس في 15 اتفاقيه في كافه المجالات، الاسكان والتجاره حتى الغرف التجاريه، في اتفاقيه بشانها لتنظيمها وتنظيم التبادل يعني التجاري وتنظيم حتى التعاون الجمركي علشان يبقى فيه تسهيل لحركة التجارة، وداخل طبعا الأردن في نفس الاتفاقيات. ده لو اتحقق يعني احنا دولنا وشعوبنا الثلاثة هيروحوا إلى درجة من التعاون غير مسبوقة. طبعا يعني احنا بنتكلم كده في قوة مش من مصلحتها ان ده يحصل، وهتفضل تمانع وتقاوم وتعمل اساسيات، وده هيكون موضوع يعني الحوار في الجزئية التالية ان شاء الله بعد ان ناخذ وقفة لإذاعة موجز انباء الواحدة والنصف، الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. اتفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة أن مصر تسعى للتعاون مع الأطراف المشاركة في المؤتمر لحماية الأمن القومي العربي. الرئيس السيسي يعلن في كلمته مساعي مصر لاعتماد السياسات التنموية حقيقية لمواجهة مختلف التحديات أمام دول العالم. رئيس وزراء العراق مصطفى القاظمي يؤكد أن مؤتمر بغداد يجسد رؤية بلاده لإقامة علاقات تتميز بالتعاون والتكامل مع دول العالم دون تدخل في شؤونها الداخلية. جامعة الدول العربية تبدي تضامنها مع لبنان في مساعي لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية التي لحقت به والتغلب عليها. إيران تتهم الولايات المتحدة بنهج سياسة التهديد في التعامل مع ملفها النووي. رئيس هيئة الأركان في بريطانيا يتعهد بوضع حلول على الأرض لمختلف التحديات المتعلقة بتردي الوضع الأمني في أفغانستان. برلمان بيرو يصوت على منح الثقة لحكومة الرئيس بيدرو كاستيو بعد مشاورات حزبية استمرت يومين. مؤتمر حزب الشعب الحاكم في النمسا يناقش في بداية أعماله كيفية مواجهة التطرف الديني ومنع الهجرة غير الشرعية. المفوضية الأوروبية تقدم مساعدات للشركات اليونانية المتضررة من انتشار فيروس كورونا قيمتها 500 مليون يورو. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. كل أخي عربي من أخي. شرف دم من جوانب دفاعنا وهدفنا في يا حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك يا حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك يا حياتك دافع بطلو بحلو جو وصول المجد وزيدو مجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت مساك الله دافع بطلو بحلو جو وصول المجد وزيدو مجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت مساك السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور. ويعني أقتبسها أستعيرها من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الدافع، وهذا هو ما تقوم به مصر من منطلق الريادة والمسؤولية التامة تجاه الأشقاء العرب، هي دافع. ودافع هذه على أرض الواقع تجلت من خلال إجراءات كثيرة جدا، ليس فقط تجاه العراق وإنما أيضا تجاه ليبيا الشقيقة، السودان الشقيقة، والأقطار العربية المختلفة. وهذا يجعلني متابعة للحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت يعني تعميق هذا الجانب في كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر بغداد. شوف يا دكتور هشام، ناس كتيرة بتتكلم على اللي حضرتك قلته دلوقتي، يعني ناس كتيرة من دول المحيطة ممكن تلاقيها تتكلم على هذا الكلام، لكن احنا قدام نقطتين في منتهى الأهمية. أولا لأن مصر بتتكلم في الموضوع بصدق، يعني بمنتهى الإخلاص، وشوف حتى يعني كلمة الرئيس بتشوف يعني فعلا تشعر انه بيتكلم اولا من قلبه وبنيابة عن كل مصري، وفعلا الخطاب رايح للشعب، الشعب العراقي الشقيق، ورايح لكل عراقي هناك. لا. ومنتهى الاخلاص، لا في مصالح يعني مش في الخلفية، ولا في مصالح مش متقالة، ولا في دسائس، ولا في ابعاد مش عارف ايه. لا، مصر تتكلم بمنتهى الاخلاص وعندها حب فعلا للعراق، وعندها رغبة في أن هذا الشعب يرجع يمارس يعني حياته على أرضه ويمارس دوره في إقليمه زي ما كان. نعم. النقطة الثانية أنه فعلا الرئيس عنده توجه عربي من ساعة ما جه بإخلاص، يعني مش بس في الكلمات في المناسبات أو في الزيارات، لا هو أصلا كرئيس عنده التوجه العربي موجود من أول لحظة، والاهتمام بمحيطه العربي والاهتمام بأشقائه العرب شفناها في أول زيارة خارج مصر بعد تحمل مسؤولية إلى الجزائر، وكانت لها دلالة وقتها وتكلمنا عنها في حينها، واستقباله للملك عبدالله في مطار القاهرة كأخ أكبر يعني وكعاهل الدولة بلد عربي شقيق، وإزاي بعد كده مصر يعني كان ليها رأي كل القضايا العربية، لعبت دور مهم في إيقاف العنف في أكثر من مكان في سوريا، لعبت دور في التوازن اللي كان مفقود في ليبيا، لعبت دور مهم في استعادة يعني بنيان الدولة وتأمينها في السودان، لعبت دور مهم في أو في العراق زي ما احنا شايفين، فأكثر من بلد عربي آخر دورها يعني لو ما كانش بهذا الشكل اللي فيه رؤية وفي حاجات ربما مش هتزاع النهاردة، لولا ده كان ممكن الوضع في اليمن يبقى أسوأ من كده، يعني كان ممكن روحنا يعني حد يقول في أسوأ في أسوأ من كده في اليمن، كان زمان ده حصل يعني من فترة طويلة. لكن تلاقي مصر العامل المشترك الأعظم في كل عند يعني كل الشعوب العربية تلاقيها محل إجماع من أي فئة، أي تيار، أي حزب، أي مذهب، أي طائفة، مطلوب إنها دورها يبقى موجود. ممكن دولة تانية رئيسها يقول اللي قاله الرئيس السيسي دلوقتي في العراق، لكن ثقة الشعب العراقي في إن يقول ده رئيس مصر تحديدا قصة تانية خالص ومختلفة تماما، وهم عارفين الثقل يعني ايه مصر تبقى موجودة ويعني ايه مصر النهارده الرئيس هيبقى موجود بنفسه ما يفوضش حد، وكان ممكن يفوض واخرين مفوضين، لكن لا هو اصر ان سيادته يبقى موجود بنفسه. والعراقيين عارفين يعني ايه مصر رئيسها يبقى موجود، وعارفين ان ايه مصر تتكلم كلمه بهذا بهذا الحجم وبهذا الحب وبهذا الود وبهذه القوه، وبتبقى شامله كل يعني خاطب رئيس الشعب وخاطب رئيس الوزراء وخاطب العالم من اجل يعني دعم العراق ووحده الصف هناك. فمصر لما بتلعب دور يعني مثلا في سوريا كانوا يقولوا الأشقاء هناك، هنا اسمه روسيا موجودة وهنا مش عارف ايه موجود، لكن مصر لما تبقى موجودة قصة تانية خالص. الدنيا كلها رايحة تدعم لبنان ساعة تفجير مرفأ بيروت، لكن اللبنانيين كلهم يسيبوا الدنيا كلها ويتكلموا على الدعم المصري الموجود وعلى المعسكر المصري اللي اتعمل او المقر المصري لتقديم المساعدات. مصر ليها مكانة كده، ليها يعني ليها خصوصية متعود دايما ان مصر بتمد ايديها اول وباخلاص يا استاذه ميادة، مش بس تمد ايديها لاي هدف او اي غرض، لا باخلاص وبحب لهذه الشعوب، وهم بيحبوا مصر وبيحبوا المصريين وبتطلعوا الى دور اكبر ومتزايد. واحنا همومنا واحده تقريبا يا استاذ احمد، يعني عايزين نعيش في امان كلنا. يعني دايما كنا بنتكلم مع حضرتك عن فكره حروب الجيل الرابع وتفتيت الوطن العربي، فهو تحدي مشترك بيننا كلنا. كانت تكون متماثلة في الأقطار العربية المختلفة يا فندم. ده مرسوعة هناك كما يعني زي ما بيقول الكتاب. يعني الفتنة الطائفية والمذهبية اشتغلت الأول يا دكتور هشام يا استاذ ميادة في العقول. ما هو انت يعني القتال نشل السلاح ليه؟ لانه العقول بقت مشحونه. ايوه فعلا. انت يعني طائفتك ايه؟ انت بتنتمي لايه؟ طائفتك ايه مش عارف ايه، وبعد كده لا ما تسكنش جنبي روح مكانك. كل ده اشتغل في العقول الاول، ده بعد كده ترجم على ارض الواقع الناس شال السلاح. بعد ما شال السلاح ابتدت تحصل الاماكن العازله لكل طائفه، ده تمهيد يعني لا قدر الله، او كانوا بيمهدوا لا قدر الله الى التقسيم. ما هو مش فاضل الخطوة اللي جاية بعد كده التقسيم. الحمد لله يعني الوعي بيبقى يعني متباين من مكان لمكان، عندنا أفضل هناك لعبوا لأنه كثفوا الموضوع بشدة وابتدوا بدري وعلى الأرض، لأنه كان مطلوب الأمور تبقى سريعا هناك لأسباب يعني ممكن نتكلم عليها مرة تانية. لكن على كل حال احنا في عالم يموج بالصراعات القومية، يعني الدين بيخش على الخط بيبقى غطاء كده، لكن انت الدولة زي ايران مش هدفها الطائفة الشيعية، هدفها القومية الفارسية. دولة زي تركيا هدفها القومية التركية، مش هدفها دعم جماعة هنا ولا جماعة، دول بيستخدموهم اوراق لاهداف معينة. لكن احنا شفنا الاتحاد السوفيتي تفكك، لان كل قومية راحت رجعت تعمل وطنها من تاني. شفنا الصرب، شفنا يوغوسلافيا، شفنا ازاي تقسم الى 6-7 دول. الصرب راحوا عملوا دولتهم، والبوسنيين راحوا عملوا دولتهم، وكل قومية رجعت تعمل. احنا في عالم يموج بالصراعات القومية، والأكراد في كل مكان عايزين يعملوا دولتهم وحلمهم القديم، وكل قومية دلوقتي إلا بقى القومية اللي الرئيس بيحاول يستنضها من جديد، ويحاول انه يبقى بين شعوبها تضامن وتعاون ويرجعوا تاني موجودين على ساحة الكوكب، اللي هي القومية العربية. وعشان كده الخطاب بتشوف الخطاب بيبقى عربي، وبعد كده عندنا منهج، يعني مش بنتعامل بالقطعة. هتلاقي اللي قاله النهارده الرئيس السيسي في الكلام على دعم الإرهاب هو اللي قاله في مؤتمر الرياض على الإرهاب لما اتعمل في السعودية. مش يعني احنا ملناش تصورات حسب المكان ولا حسب مزاج الدولة المستضيفة، لا احنا عندنا رؤية، عارفين الإرهاب اللي هو بيشيل السلاح وبيفجر وبيقتل باسم الدين، وفي دول بتساعده وفي دول بتدعمه وفي دول بتمهله وفي دول بتعمل بلادها ممرات آمنة، وفي دول بتغطي على كل ده، وفي دول بتستعد النهاردة لأنه بمناطق معينة في العالم بتتحول إلى يعني أماكن آمنة لهذا الإرهاب عشان ننطلق من جديد ونعيد بقى ونعيد المطش من أوله من 2011 للنهاردة نعيده من أو من 2001 قصدي لغاية النهاردة نعيده من تاني. لا يعني لينا رؤية بنحاول إن تبقى برؤيتنا موجودة بمبادئ وبقناعة في كل مكان بنبقى متواجدين فيه كمصر، والحمد لله مش بنتعامل بانتهازية زي ما غيرنا أو آخرين بيتعاملوا. فلازم الناس تبقى عارفة إحنا في عالم صراعاته قومية. هناك حتى الخليج مش بيسموه الخليج الشيعي، الناس مسمينه في إيران الخليج الفارسي، والقومية التركية بيدعموها في كل مكان، واتكلموا على الأجداد اللي جم راحوا ليبيا، الأجداد الأتراك، يعني الأمور واضحة عندهم، فاضل بس إنها تبقى واضحة عندنا. لو إحنا ده حصل هنقدر نقاوم المخطط ونقدر نواجهه ونقدر ندعم كل من يدعم مواجهة هذا المخطط زي ما طرح النهاردة الرئيس السيسي. إذن يعني ده بيوضح يعني دايما تركيز سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والإدارة المصرية، الدعم المؤسسات الوطنية، الجيش الوطني، الدولة الوطنية في كل قطر عربي شقيق. وده لو تسمح لي يا أستاذ أحمد يعني موضوع ياريت يكون إن شاء الله بعد الفاصل نقطة بداية استئناف الحوار مع حضرتك في الجزء التالي إن شاء الله. للشعب المصري سلاماتي، لاصحابي وعزوتي واخواتي، ما بحسش بينكم بالغربة، عشرتكم فرقت في حياتي. للشعب المعروف بشمامكم، رجلتوا طبتوا جدعنتوا، عديتوا الايام الصعبة، صعبة على الكل اللي انتوا. للشعب المصري سلاماتي، لاصحابي وعزوتي واخواتي، ما بحسش بينكم عشرتكم فرقت في حياتي. للشعب المعروف بشمامكم، ورجلتوا طبتوا جدعنتوا، عديتوا الايام الصعبة، صعبة على الكل الا انتوا. معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت في مواجهة. أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا أستاذ مياد. وإحنا لسه في يعني أجواء العروبة النهاردة، والرئيس تكلم في مختتم الكلمة للشعب العراقي نفسه، وأوصاهم بالحفاظ على الدولة الوطنية والحفاظ على دولتهم. ومصر لها خبرة وليها يعني جربت أن الوطن تحافظ عليه وتحافظ على دولتها ضد أي أفكار متطرفة وجماعات الإرهابية. ده احنا يعني تجربة يقاس عليها ويتم الاستفادة منها. يعني معركة طويلة جدا مع الإرهاب، ونموذج في حماية الدولة من مؤامرة يعني غير مسبوقة على بلدنا. قدرنا كشعب وكقوات مسلحة وكأجهزة متصلة بالموضوع هزيمة هذه المؤامرة، وهزيمة يعني مش هزيمة وخلاص، لا، هزيمة يعني ساحقة تبقى ملهمة لكل شعوب المنطقة. واعتقادي انه يعني حتى من ردود الافعال اللي جاية من كل مكان هي فعلا بيقاس عليها. يعني احنا سمعنا من شعوب شقيقة حوالينا ازاي بيطالبوا النموذج المصري يبقى موجود، وحتى بيطالبوا بشخوص يعني تبقى المعادل الموضوعي للرئيس السيسي عندهم في بلادهم تؤدي نفس الدور من الاول. ومصر أيلة موقفها. بالمناسبة احنا قدام خطاب، حتى يعني شوفي حتى أستاذة ميادة، من 2016 الرئيس السيسي بنفسه راح للأمم المتحدة، عمل يعني جلستين من أجل إنقاذ سوريا، واحدة في الجمعية العامة لو كلنا فاكرين، واحدة اللي كانت بقى فيها الكلمة الأقوى المباشرة الصريحة الواضحة اللي كانت جوه مجلس الأمن. من 21/9/2016 الرئيس متكلم انه لا مكان للارهاب في سوريا، ولا مجال لتلميع وتبييض وجه اي جماعه ارهابيه، واتكلم بقى على المبادئ الخمسه اللي حضرتك والدكتور هشام اتكلمتوا فيها قبل الفاصل، اللي هي مبادئ السياسه المصريه بتمارسها من سنين، لكن طبعا بارزه وواضحه من 2014 بعد تولي الرئيس السيسي المسؤوليه، اللي هي انه او اولها الحفاظ على مؤسسات الدولة. وطبعا يجي نفهم على طول انه اول مؤسسة من هذه المؤسسات هي القوات المسلحة، انه الشعوب هي اللي بس من حقها تختار حكامها مش يتفرض عليها من بره، ان ده ستير شأن داخلي، من حق الشعوب هي بس تضع خطوطها وتصغها بالشكل اللي يبني دولتها، انه لا مساس بوحدة وحدود وبوحدة الدول ولا أراضيها، وأخيرا أنه ما فيش يعني استبعاد لأي فصيل وطني ما عدا الجماعات الإرهابية. دي المبادئ الخمسة اللي شغالة عليها الدولة المصرية من سنين، وده اتقال في الخطاب اللي قلنا عليه في 21/9/2016 في مجلس الأمن، وقبله بساعات كان في الجمعية العامة، وبيقولوا الرئيس السيسي كل مرة يروح يزور الجمعية العامة في دورتها الدورة السنوية ليها، في هي طبعا بتقعد كذا شهر، بس هو السيد الرئيس بيختار سبتمبر بيروح يقول كلمة مصر في سبتمبر من كل سنة، وتقال على لسان الخارجية المصرية وتصريحاتها وممثلها الأساسي سيادة الوزير سامح شكري، ومش يعني ومارسته مصر على الأرض، يعني استقبلت مصر فصائل سورية للتحاور في القاهرة، وجات عند يعني الفصيل الإرهابي كده وبالخط الأحمر شطبنا دول ما يجوش. واضحة الأمور ومحددة، لا فيها تنازلات ولا فيها مؤامرات ولا فيها كل الحاجات اللي بتتقال دي، يعني عشان ايه نقبل بأي حاجة. وأكثر من مرة مصر على لسان رئيسها وعلى لسان وزير الخارجية تتكلم على أنها تدعم المعارضة الوطنية، يعني فكرة المعارضة السلمية دي يعني قليل لما بنقول، لكن الخطاب الرسمي المصري الأساسي بيتكلم على المعارضة الوطنية، والمعارضة الوطنية زي ما احنا عارفين لا تتعاون مع أجانب ولا بتشيل السلاح ضد شعوبها ولا بتشيل السلاح عشان تهدم وطنها. فاحنا قدام سياسة متفقة مع بعضها، اللي بيتقال هنا يتقال، اللي يدعمه في مؤتمر عن الإرهاب يتقال عن مؤتمر زي النهاردة بيدعم دولة شقيقة يمكن ظروفها مرتبكة من سنوات، لكن احنا كلنا عايزين نمد يد العون عشان ننتشلها وناخدها بعيدة عن يعني من يريد لها شرا. يعني وقوفا عند المعارضة الوطنية يا أستاذ أحمد، يعني في فيما تبقى من لقائنا مع حضرتك يعني حوالي 3 دقائق، المعارضة الوطنية لو حضرتك يعني توضح لي ولكل المستمعين والأصحاب الأقلام، يعني أعتقد هي التي تضع في اعتبارها طبيعة المرحلة، طبيعة التحديات في الداخل وفي الخارج، أعتقد تلك التي تجمع لا تفرق، تلك التي تنير ولا تثير. يعني توضح أكتر يا فندم، علشان برضو يعني مش كل من اختلف مع المسؤول أو القائد العام أو رئيس الجمهورية أو النظام يبقى بس معارضة وخلاص والسلام. لا، أعتقد كل فترة المعارضة لها ضوابط ولها قواعد ولها أشكال ومنطلقات. ده احنا دكتور هشام في مايو 2018 عملنا مؤتمر، او رئيس الجلسة عمل مؤتمر، كان مؤتمر الشباب وقتها، اتعمل في مايو قبل رمضان مباشرة، اتعمل للتنمية السياسية. التنمية السياسية يعني ايه؟ نقول للناس، حضرتك عارف استاذ مادي عارفه، بس نقول للناس انه الحركة الحزبية والسياسية في مصر تنشط علشان تقدر تلعب دور في بناء هذا الوطن، وتقدر تقدم لنا من خلال احزابها، لان الاحزاب هي الاحزاب اصلا معاهد لتخريج كوادر تبني الوطن، ما هياش اماكن للهتاف وللهستيريا والناس تقعد تزعق ليل ونهار. لا، انت انت اماكن تقدم برامج لخدمه هذا الوطن ونهضته، وتقدم الكوادر اللي قادره تطبق برنامجك على ارض الواقع. وعلشان كده بتعمل احزاب، يعني احيانا بتعمل حكومات ائتلافيه، بتاخد من كل حد، او حتى لو من غير ما تسال انها ائتلافيه، بيبقى في ساحه العمل يعني الوطني متاحه للجميع، بناخد كادر من هنا، خبره من هنا، حد عنده قدره انه يؤدي هنا، فتبقى الامور متاحه للجميع. معارضة وطنية يعني الوطن هدفها الرئيسي، الشعب هدفها الرئيسي. أحيانا بتبقى مختلفة على التوجهات، لكن مش مختلفة على البلد، مش مختلفة على الوطن. أنا عندي رؤية غير رؤية اللي بيحكم، أو غير رؤية المسؤول الموجود، بقدمها ربما في يوم من الأيام يتاخد بيها، ربما في يوم من الأيام توضح حاجة للمسؤول. أنا بعارض عشان أكشف مواطن الخلل، ده بيبقى مفيد للموجود في السلطة، عشان أنا ببقى عينه اللي بتشوف أحيانا اللي هو مش بيشوفه. أنا وجودي مفيد ليه، لأن أنا بقدم له النصيحة والمشورة في اللحظة الصحيحة وفي اللحظة المناسبة. عشان كده مصر كانت عاملة هذا المؤتمر اللي بقول لحضرتك عليه بالكامل، يعني اتعمل من غير بند تاني، معمول بس لتنمية سياسية، وشباب الأحزاب طلع اتكلم قدام الرئيس، والرئيس حيا الجميع وطلب. يعني ساعتها كان في مطالب من الأحزاب، إن كل مجموعة أحزاب متفق في البرامج وفي اللوائح وفي الأهداف تشكل كتلة كبيرة، تشكل حزب كبير عشان يقدر يتعامل في الشارع المصري. للأسف يعني في تقصير من الأحزاب في الرد على هذا المطلب، لكن أدينا في الانتظار، ما فيش حاجة تيجي بقرار، ولا فيش حاجة تيجي مرة واحدة طبعا، ولا فيش حاجة تيجي كده سريعا. لكن المعارضة الوطنية هو ده هدف الوطن في الأساس والشعب في الأساس، ونتناقش بقى ونختلف زي ما احنا عايزين، بس على فكرة يعني كل قواعد الاختلاف المتاحة. الجزئية ديت يا أستاذ أحمد هتكون يعني موضوع حوار عام مع حضرتك في حلقة يعني خاصة بهذا الشأن في نهاية هذا اللقاء من مواجهة، والذي تزامن مع منطلق هذا المؤتمر، مؤتمر بغداد، وكلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر. يعني وقتنا مع حضرتك يا فندم، يعني لتكن هذه فاصلة منقوطة لمواصلة الحوار في حلقتنا القادمة من مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. شكرا يا فندم، وتحيا مصر. شكرا، كل التقدير. شكرا، تحيا مصر، تحيا وعيوننا تملي صحيا، لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة. حبيب للغد الأفضل للجمهورية الجديدة، لكل خير إن شاء الله مصر معا جميعا خلف قيادتنا السياسية بكل نجاح وكل توفيق إن شاء الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. شكرا فريق العمل، رئيس تحرير أحمد دياب، على هندسة الصوت كانت معنا الزميلة أمان هلال، نعم، ورفت موسى كان معنا، نعم، وكريم فرج مخرج مصر لحظة بلحظة، ورئيس تحرير أحمد دياب، وكنا معكم دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي.